فيدخل في ذلك الكبائر كالزنا وشرب الخمر والربا ونحو ذلك، هذه لا تخرج العبد عن الإسلام. فإذا مات عليها الإنسان فلا بأس باتباع جنازته، وإن ترك المرء هذا لردع الآخرين عن الربا ونحو ذلك فهذا أمر محمود، لكن لا بد من فئة من الناس تصلي عليه ويتبعون جنازته.